قال المصنف رحمة الله عليه: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. طيب، انتهينا من النصف والربع ونحن في الثمن، والثمن يستحقه وارث واحد وهو الزوجة أو الزوجات. لذلك قال الرحبي رحمة الله عليه: والثمن للزوجة والزوجات والزوجات. فالزوجة لها فرضان، إما ربع وإما ثمن. ترث الربع عند انعدام الفرع الوارث، وترث للثمن عند وجود الفرع الوارث. كما أن الزوج له فرضان، له فرضان نصف وربع، والنصف عدمي والربع وجودي. هكذا الزوجة أو الزوجات لها فرضان ربع وثمن، الربع عدمي والثمن وجودي، الثمن وجودي. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي وصبط المارديني على أن الزوجة لها الثمن بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. أما النص من القرآن: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم. وقام الإجماع على أن الزوجة ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث، كما نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة والنووي وصرف المارديني. قال الشارح رحمة الله عليه: والثمن فرض صنف واحد، وهو المذكور في قوله للزوجة والزوجات إلى أربع، مع البنين، مع البنين الواحد فأكثر، الواحد فأكثر، ابن، البنين، الابنة، البنين، الأبناء، الابن الصلب وإن نزل يقال لهم بنين، واحد فأكثر، واحد فأكثر. أو مع البنات الواحدة فأكثر، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. واحدة فأكثر، هالك عن زوجة وأربع أبناء، هالك عن زوجة وأربع أبناء. فالزوجة كم لها الثمن؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. هالك عن ثلاث زوجات وثلاث بنات، ثلاث زوجات وثلاث بنات، الزوجات لهن الثمن ويشتركن في الثمن، والبنات لوجود البنات الفرع الوارث من البنات، والبنات لهن ثلثين. واضح بارك الله فيكم. وهكذا، فالزوجة ترث الربع بشرط، ترث الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. قال: أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني ذكر أولا الأبناء ثم البنات، ثم نزل بعد ذلك إلى من؟ إلى أولاد البنين، إلى أولاد البنين. وهذا من أجل أن يرد على من به؟ على مجاهد الذي قال أن ابن الابن هنا لا يؤثر على من؟ على الزوجة، لا يؤثر على الزوجة، والصحيح أنه يقوم مقام الابن. قال الشارح رحمة الله عليه: أو مع أولاد البنين الذكور أو الإناث الواحد أو الواحدة فأكثر، قياسا على الأولاد كما سبق، قياسا على الأولاد كما سبق، لأن ابن الابن نازل منزلة من؟ الابن عند عدمه، وبنت الابن تقوم مقام البنت عند عدم البنت. قال: فاعلمي ذلك ولا تظن الجمع المذكور في لفظ البنين والبنات وأولاد البنين شرطا، بل الواحد منهم كذلك، يعني لا تظن أن في حجب الزوجات من الربع إلى الثمن الجمع يشترط الجمع اثنان فأكثر، لا، ولو بمجرد واحد، ولو بمجرد واحد هالك عن زوجة وابن، فالابن هنا يأثر عليها. واضح بارك الله فيكم. لا تجعل هذا شرطا في حجب الزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن مع وجود الجمع، مع وجود الجمع هالك عن زوجة وأربعة أبناء أو ثلاثة أبناء، هؤلاء الذين يحجبونها، لا، ولو كان واحد، سواء كان من الأبناء الصلب يرحمك الله أو من أبناء الأبناء أو من أبناء الأبناء وإن نزلوا. قال فاعلمي ذكورا وإناثا، قال ذلك ولا تظن الجمع المذكور في لفظ البنين والبنات وأولاد البنين شرطا، بل الواحد منهم كذلك كما أوضحته، فافهمي أي أعلم ذلك، أعلم ذلك. وهذا تنبيه طيب جدا من الإمام الرحبي رحمة الله عليه، أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، لا تظن الجمع شرط في حجب الزوجة أو الزوجات من الربع إلى الثمن، لا، ولو بمجرد واحد، كما دلت على ذلك الآية، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، تركتم. وهذا كله بشرط إرث الفرع الوارث، أن يكون ممن قد أجمع على إرثه، ممن قد أجمع على إرثه. وإن كان الولد غير وارث فهنا لا يحجب، مثل من قام به مانع، من قام به مانع كان يكون رقيق أو كافر أو قاتل عم، فهنا قام به مانع وجوده كعدمه، الوجود كالعدم، لا يحجب أبدا هالك عن زوجة وابن كافر. هل الابن الكافر لن يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن؟ لا، ما يحجبها. لماذا؟ لوجود المانع وهو الكفر، لوجود المانع وهو الكفر، وهم اشترطوا في الفرع الوارث المجمع على إرثه، قالوا المجمع على إرثه، وهنا الابن الكافر الآن هنا قام الإجماع لأنه لا يرث، لا يرث في هذه الحالة. واضح بارك الله فيكم. فالمجمع على إرثه يخرج من لم يكن وارث، من لم يكن وارث، فوجوده كعدمه. وهكذا ابن البنت، ابن البنت ليس من الوارثين، فهنا ما يؤثر على الزوجة ولا على غيرها، هالك عن زوجة وابن بنت، هالك عن زوجة وابن بنت، فكم للزوجة؟ لها الربع كامل. لماذا؟ لأن ابن البنت من ذوي الأرحام وليس من الورثة. واضح بارك الله فيكم. طيب، بهذا انتهينا من الثمن، انتهينا من الثمن، وناخذ الثلثان، أنه سهل هذا، صح؟ لا بس ناخذ شيء من الثلثين ونرجع للمسائل ان شاء الله، ما ضروري ناخذها كلها ولو بيت. قال رحمه الله عليه والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحده فسمعا، الثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعة. فالذين يرثون الثلثين هم أربعة أصناف، وباختصار تقول هم أهل النصف ما عدا من الزوج، وانتهينا. أهل الثلثان هم أهل النصف ما عدا الزوج، والشروط هي هي، الشروط هي هي. اللهم في البنات في النصف قلنا أن تكون منفردة، وهنا مشاركة، وانتهينا. واضح بارك الله فيكم. بقي أخصر من كذا يا عبد الهادي؟ طيب، إذن الآن الذين يرثون الثلثين هم أربع أصناف: البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. البنات يرثنه بشرطين: وجود المشاركة وعدم المعصب، وجود المشاركة وعدم المعصب. وبنت وبنات الابن بثلاثة شروط: وجود المشاركة وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهم. والأخت الشقيقة بأربع شروط: وجود المشاركة، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. والأخوات لأب: وجود المشاركة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم من الذكور، وعدم المعصب، وعدم الأشقة والشقائق. وانتهينا. واضح؟ طيب، هم أهل النصف مع عدم الزوج، وهناك بالإفراد، وهنا بالجمع، وهنا بالجمع. إذا قال: والثلثان للبنات جمعة. للبنات جمعة. تقدم أن الواحدة من البنات لها النصف بالكتاب والسنة والإجماع. تقدم معنا أن البنت الواحدة لها النصف بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله: إن كانت واحدة فلها النصف. والسنة حديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، عطى البنت النصف وبنت الابن السدس وما بقي للأخت، وقام الإجماع على ذلك أن الواحدة لها، أن الابنة الواحدة لها النصف. وأن للثلاث فما فوق من البنات لهن الثلثان بالنص والإجماع. الثلاث من البنات فما فوق لهن الثلثان بالنص والإجماع. أما النص قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال الله عز وجل: فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما ترك. هذا هو النص، أن الثلاث فصاعدا لهن ثلثان، وقام الإجماع على ذلك، قام الإجماع على ذلك كما نقله ابن حزم وابن قدامة وصبط الماردين، نقل الإجماع على أن الثلاث فصاعدا لهن الثلثان. بقي معنا الاثنتين. الآن الأول الواحدة بالنص بالكتاب والسنة والإجماع أن لها ماذا؟ النصف. والثلاث فصاعدا بالنص والإجماع لهن الثلثان. بقي معنا الاثنتين. الاثنتين كم لهن؟ كم لهن؟ ها يا أحمد؟ ها؟ لهن النصف. كم لهن؟ يشتركن في ايش؟ في النصف. ما هو الدليل على انه يشتركن في النصف؟ ولا لكل واحدة نصف؟ ما هو لكل واحدة نصف؟ طيب ما هو الدليل على انه يشتركن في النصف؟ ها؟ الزوجات في الربع. اذا كانت الزوجات في الربع يشتركن في الربع. طيب البنات الآن يشتركن، هذا معنى نص فيهن، لكن البنات الثنتين البنات لهن النص بأي دليل؟ ها؟ يعني كل واحد لها النص، لأن الواحدة تحصلت على النص، فالثانية تحصلت على النص. طيب والثلاث لهن ثلاثة أنصاف، كل واحدة لها نص، صح؟ ها ها ها عبد العزيز، ها؟ أحسن، هذا سياتي. طيب الآن أخواني في الله، هذه المسألة الآن فرغنا من الواحدة لها النصف بالكتاب والسنة والإجماع، وفرغنا أيضا من الثلاث فصاعدا، ثلاث أربع إلى ما لا نهاية، لهن ماذا؟ ثلثان بالنصف والإجماع. بقي معنا الاثنتين الآن، كم نعطيهن؟ هل نعطيهن النصف أو الثلثان؟ فهنا قوله سبحانه وتعالى: فوق اثنتين، فوق اثنتين. أشكلت على بعض الناس هذه الآية فوق اثنتين، قال الواحدة لها النصف والثلاث فما فوق، فوق اثنتين لهن الثلثان، بقي الاثنتين لهن النصف، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لأن الله سبحانه وتعالى قال فوق اثنتين ولم يقل اثنتين، إن كنا نساء اثنتين أو إن كنا اثنتين فلهن كذا. فهذه الآية أشكلت على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فأعطى البنتين النصف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فوق اثنتين، فوق اثنتين. وجماهير الصحابة ومن بعدهم على أن الاثنتين لهن الثلثان، قالوا بالنص والإجماع وأيضا القياس. أما الإجماع الآن قد علمتم أنه خرمه من؟ ابن عباس، الإجماع مخروم. إذن قالوا بماذا؟ بالنص، لأن الطائفة من الجمهور قالوا أعطيناهن الثلثين بالنص، وذكروا هذه الآية، وأيضا بحديث جابر في قصة امرأة سعد بن الربيع حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل معك في غزوة أحد وترك هاتين بنتين وإن عمهما أخذ جميع ماله ولا تنكحاني إلا بمال، فقال اذهبي يغضي الله في ذلك. فأنزل الله عز وجل آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، كانت واحدة فلها النصف. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عمهما، قال اعطي زوجة سعد الثمن وبنتي سعد الثلثين وما بقي لك، وما بقي لك. هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، وشيخنا الإمام الواضعي رحمة الله عليه لم يذكر هذا الحديث في أسباب النزول لأنه من طريق ابن عقيل فضعفه، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن لعبد الله ابن عقيل وحسن هذا الحديث في الإرواء وفي غيره واحتج بهذا الحديث، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه لم يذكره في أسباب النزول. وأيضا طائفة من الجمهور قالوا قياسا على الأختين، فالله عز وجل أعطى الأختان كم؟ الاثنتين، ونص عليهما بالثلثين نص. قالوا إذا كان الاثنتان من الأخوات ماذا نص عليهن ربنا عز وجل من باب أولى من؟ الثنتين من البنات، باب أولى الثنتين من البنات. وأيضا ما جاء عن ابن عباس، هذا ما جاء عن ابن عباس، الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه ينكر هذا بقوة وبشدة، قال لم يثبت عن ابن عباس هذا القول أنه أعطى البنتين النصف أبدا أبدا، فاستند لابن عباس ضعيف وينكر هذا بشدة وينكر هذا بشدة. والإمام الشنقيطي ذكر عن الأرموي، عن الأرموي رحمة الله عليه أنه قال صح هذا القول عن ابن عباس وصح عنه الرجوع، وصح عنه الرجوع، أي أن ابن عباس رجع عن هذا القول وصار ماذا؟ إجماع، صار إجماع. وإلا ابن عبد البر ينكر هذا بشدة، وهكذا أيضا عندنا كما سيأتي الآن من كلام الشنشوري نقل كلام ابن عبد البر وأنكر هذا بقوة بقوة. لكن أخواني في الله بعض أهل العلم قال صح عن ابن عباس هذا القول وصح عنه الرجوع، لأننا لا نجد سند، ما وجدنا سند إلى ابن عباس، ولو كان ضعيف ولو كان ضعيف لقلنا السند لم يصح عن ابن عباس، لكن مشهور هذا في كتب أهل العلم القول عن ابن عباس، والسند إليه لا يوجد، السند إليه لا يوجد، لكن شهر هذا في كتب الفقه في كتب الفرائض أن ابن عباس خالف وقال وقال وقال وقال وقال، واضح بارك الله فيكم. إلا لو وجد السند استطاع الإنسان يحكم هل صح هذا القول عن ابن عباس أو لم يصح القول عن ابن عباس، واضح بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحب الله.